بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجر رحمه الله: باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة. يعني أن الإنسان يلبس ما أباح الله له لبسه، لكن يبتعد أن يكون في هذا اللبس مسرفا أو مختالا، مسرفا بأن يتجاوز الحد، بأن يأتي بشيء لا حاجة إليه ولا تدعو الحاجة إليه، أو بشيء يكون فيه خيلاء واستكبار، ولو لم يكن لذلك الذي يلبسه يعني له أهمية كبيرة، لأن الإنسان قد يحصل له الخيلاء والاستكبار مع كونه لو توجد عنده أسباب ذلك، لا توجد عنده الأسباب، يعني وهي كونه يعني يكون ذا غنى أو ذا شأن، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قد يحصل من الإنسان أنه يحصل منه الاستكبار والخيلاء وهو ليس عنده الأسباب التي يعني معروفة عند الناس، وهي كل إنسان عنده مال أو جاه. قد يستكبر الإنسان وهو صعلوك وهو عائل فقير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة: يعني لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل مستكبر يعني ما عنده أسباب يعني الاستكبار، وإنما خبث في النفس وخبث في الطبع. فالإسراف يكون بتجاوز الحدود في البذل والاستعمال والصرف، والخيلاء تكون بشيء في النفس، يعني كل إنسان عنده استكبار أو عنده تكبر أو عنده تعالي أو ترفع، أو يعني ينظر إلى نفسه يعني في شيء والناس شيء آخر. فأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، يعني ما لم يخالط هذا العمل إسراف أو مخيلة، يعني يكون الإنسان يكون مسرف بأن يتجاوز الحدود، أو يكون عنده شيء من الخيلاء والتكبر في هذه الأفعال، وإنما يكون الإنسان على حد الاعتدال وحد التوسط. والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعتدال بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والتقصير، وإنما هو اعتدال في الأمور وتوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا يقصر في حاجاته ولا يتجاوز الحدود فيها، وإنما يكون معتدلا متوسطا بين الإفراط والتفريط، بين التبذير والتقتير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن همام ابن يحيى العوذي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده. وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من لبس شهرة من الثياب. قال: حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ثم قال: باب لباس الشهرة. من لبس شهرة من الثياب. من لبس شهرة من الثياب يعني شيئا يشتهر به ويتميز به ويشار إليه به بالبنان، فيقال يعني هذا لبس فلان، أو هذا تميز به فلان، أو هذا من خصائص فلان. وإذا كان ذلك أيضا بشيء من في نفسه يعني من الكبر أو ما إلى ذلك، فشر إلى شر وسوء إلى سوء. فالإنسان لا يلبس الشيء الذي يكون شهرة يعني في تميزه، في غلائه، في كونه باهظ الأثمان، وإنما يلبس في اعتدال وتوسط، لا يتجاوز الحدود ولا يقصر عن الشيء الذي ينبغي، بل يكون معتدلا متوسطا. ولكن الشيء الذي يكون يتميز به على غيره ويكون مشهورا به أو يشتهر به عن غيره، وإن كان مع ذلك يعني في باطنه عنده هذا الأمر السوء الذي هو الاستكبار، فإن ذلك من أسوأ ما يكون ومن أشر ما يكون. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ألبسه الله ثوب مذلة يعني ثوب شهرة. قال قوله مذلة يعني معناه أنه فيه شيء من الترفع وشيء من قصد الرفعة والتعالي، فيقابل بنقيض قصده، يقابل بنقيض قصده، فإنه فعل ذلك للاشتهار والترفع، فيكون في الآخرة يلبس ثوب مذلة يعني يكون صاحب ذلة، بدل ما كان في الدنيا يعني يريد أن يكون صاحب ارتفاع على الناس وتعالي على الناس واستكبارا على الناس. ثم هذا أيضا الجزاء من جنس العمل: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، يعني الجزاء من جنس العمل، لأنه لبس في أمر يعني محذور، فالله عز وجل يجازيه بأن يلبسه ثوب مذلة، يعني بدل ما يكون في ارتفاع وتكبر في الدنيا يكون في ذل وهوان يوم القيامة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبادة، هو صدوق خرج البخاري وابو داود بن ماجه. نعم. ومحمد بن عبد الملك الواسطي، وهو صدوق خرج ابو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون الواسطي ايضا ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن الشريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عثمان بن ابي زرعه، وهو ثقه خرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن مهاجر مقبول اخرج ابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ثم ذكر هذا الحديث يعني وهو مثل الذي قبله وهو عن ابن عمر نفسه وفيه زيادة ثم ألهب الله فيه نارا يعني بمعنى أنه يعني يحصل له العذاب. وهذا كما هو معلوم من حديث الوعيد التي تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبها عن صاحب الذنب وإن شاء عذبه لكنه إن عذبه لا يخلده في النار وقد يعفو الله عز وجل عنه لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر عثمان بن المغيرة ابن أبي زرعة نعم هو اللي مر نعم. قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا وكيع بن محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه حتى يضعه متى وضعه يعني معناه أنه في حال تلبسه به وحال فعله له إلى أن يتركه ويتخلص منه ويترك فعله فإنه يعني يكون يعني الله تعالى يكون معرضا عنه حتى ينتهي من هذا الإثم الذي هو واقع فيه وهو كونه يلبس يعني لباس الشهرة. والحديث فيه ذكر الإعراض يعني هناك فيه ذكر عقوبة فيه كذا وهنا فيه ذكر الإعراض وفيه إسناده من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه. نعم. عن وكيع بن محرز الناجي وهو صدوق له أوهام أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عثمان بن جهم وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن زر بن حبيش ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. لا هنا ألبسه الله يوم القيامة معلوم أن الناس يبعثون عراة. نعم يعني يبعثون عراة ثم يكسون أقول يبعثون حفاة عراة ثم بعد ذلك يكسون قبل دخول الجنة. نعم قبل دخول الجنة. هل الحكم بتحريم ثياب الشهرة متعلق بقصد الشهرة أم بمجرد حصول الشهرة؟ قد يلبس الإنسان شيء لا يقصد الشهرة لكن تحصل له الشهرة. هو إذا كان القصد موجود الأمر واضح لكنه إذا كان أنه غير موجود وهو لا يدري أن هذا لباس شهرة ويعني من ناحية أنه فاخر وهو لا يدري يعني لا شك أن أمره أخف ممن يعني يدري ويقصد التفاخر. والإنسان يبتعد عن كل شيء فيه شبهة واحتمال الشبهة يبتعد الإنسان عنه ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. تحصل يعني هل يصدق على ثوب الشهرة من يتعمد أن يلبس الثوب الرديء عمدا؟ قال بعض العلماء ذلك قال إن هذا منه لأن كله يشتهر به قد يعني يكون الله سبحانه وتعالى أغناه وأيسر عليه ولكنه يلبس يعني شيء يعني رديء جدا لا يليق بمثله. قد يلبس الإنسان يعني شيء ما هو فاخر وشيء يعني دون ولكنه ليس يعني مثل ما يروح يلبس له يعني شيء رديء يعني مع أنه صاحب غنى يعني من رآه يتجه إلى أن يحسن إليه يمكن لو مع رغيف يروح يعطيه إياه لو مع خبزة يروح يعطيها إياه لأن شكله شكل يعني فقير جدا وعنده الأموال الطائلة يعني إذا كان كذلك فهذا من هذا القبيل, شهرة, اشتهر بشيء لا يليق به. هل يقاس على الثياب غيرها مما قد تكون فيه شهرة, مثلا يقول كالسيارات أو يشتري جوال معين؟ لا شك أن الشيء الذي فيه يعني مغالاة وفيه يعني شيء باهظ لا شك أن فيه شهرة. قال رحمه الله تعالى: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم ذكر باب استعمال لبس جلود الميتة إذا دبغت. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت, لأن الجلود يعني الميتة يعني محرمة, لكنه جاء ما يدل على أن جلدها إذا دبغ يطهر بالدباغ, وأنه يستعمل في يعني في اللبس, ويستعمل في حفظ المتاع وحفظ وكذلك الماء السائل والأشياء السائلة وغير السائلة, فإنه يطهر بالدباغ, يصير مثل الجلد الذي هو غير جلد الميتة, مثل الجلد الذي هو غير جلد الميتة فإنه يكون طاهرا. فكونه سلخ من ميتة الدباغ يطهره ويكون طاهرا به, ولكن هذا يكون فيما يؤكل لحمه, لأن هذا هو الذي يعني حرم, أو الميتة حرمت لكونها صارت ميتة. أما الذي لا يؤكل لحمه فهو حرام سواء ذكي أو مات, سواء ذكي أو مات. فالطهارة وحصول الطهارة في للجلود والأهب إنما هي فيما يؤكل لحمه. ولهذا الأحاديث التي وردت في هذا في كلها تتعلق بشيء مأكول اللحم, يعني كلها سببها وسبب ورودها يعني شيء يكون مأكول اللحم. فأورد هذا الحديث عن أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر, يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر, يعني معناه أن الدباغ يطهره ويكون بذلك طاهرا وإن كان جلد ميتة, لكنه تحصل له الطهارة بالدباغ, تحصل له الطهارة بالدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الرحمن بن وعلة هو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن شاة لمولاة ميمونة مر بها, يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قد أعطيتها من الصدقة ميتة, فقال: هل لا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة أن مولاة لها تصدق عليها بشاة وأنها ماتت, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها, يعني الميتة يحرم أكلها, ولكن جلدها يطهر بالدباغ ويجوز استعماله ويمكن استعماله إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ, كما مر في الحديث السابق: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث ذاك أيضا له سبب وهو مثل هذا, يعني يتعلق بشيء يعني مأكول اللحم مات, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. وهنا قالت صدق بها على مولاة لها, والمولاة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس من يعني تحل لهن الصدقة, وإنما لا تحل الصدقة لموالي يعني موالي أهل البيت فإن حكمهم حكمهم. أما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مواليهن يعني ليس حكمهن حكم أهل البيت، بل الزوجات هن من أهل البيت وحكمهن حكم أهل البيت، وأما مواليهن فليس حكمه حكم أهل البيت، ولهذا يجوز التصدق عليهم. وقصة بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها للصدق عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، لأن الذي تحل له الصدقة إذا أعطي إياها يتصرف فيها كيف يشاء، فإذا أكل عنده من لا تحل له الصدقة فإنها تحل لأنها خرجت من كونها صدقة فصارت ملكا. فهذه أمهات المؤمنين مواليهن الصدقة تحل لهن، وليس حكمهن حكم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة لا تحل لهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عبد الله وهو مسعود الثقفي ثقة أحد العب نعم عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم ثقفي وهو ثق نعم الهذلي نعم الهذلي وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شاعر بن حوشب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يعني ميتة لإحدى زوجاته فقال ما ضر هؤلاء لو أخذوا جلدها فدبغوه وانتفعوا به. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن إسناده يعني ضعيف ومتنه صحيح، لأن الحديث التي مرت كلها يعني بمعنى مشاهدة له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا لم يتميز فترك حديث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. كما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، وهذا يعني مثل ما قبله يعني جلود الميتة التي يعني يحل أكلها إذا دبغت فإنها تطهر. والحديث في إسناده هذه المرأة وهي لا يعرف حالها، ولكن الحديث التي مضت هي شاهدة لها ودالة على ما دل عليه، فيكون الحديث إسناده يعني ضعيف ومتنه صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد هو القطواني وهو صدوق لأصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن قسيط وهو ثقة لأصحاب الكتب عن محمد بن عبد الرحمن هو ثقة لأصحاب الكتب عن أمه لا يعرف حالها مقبولة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن عائشة يسأل الأخوة يقول ما المراد الدباغ الدبغ كيف هذا يعني هل الأشياء المطهرة يعني مثل القرض ونبات يعني نبات تدبغ به يعني تدبغ به الجلود. يقول هذا يقول ما حكم صلاة رجل صلى بحزام ومصنوع من جلد التمساح؟ صلى بحزام يعني والحزام هذا مصنوع من جلد التمساح كما هو معلوم يعني الشيء الذي يعني أول إنسان لا ينبغي له أن يستعمل يعني شيء فيه يعني نجاسة أو يوصف بأنه نجس، ولكنه لو حصل أنه فعل ذلك وهو لا يدري فإن صلاته صحيحة، لأن كون الإنسان يصلي عليه نجاسة ولا يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، ولكن الذي لا تصح الصلاة معه كونه يصلي على غير وضوء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء. أما إذا صلى عليه نجاسة ولم يعلم بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. كذلك الأسئلة يودون بيان لما خصصت بما يؤكل لحمه. لأن الذي يؤكل لحمه هو الذي يكون ميتة يعني يكون يعني ميتة بموته، وأما الذي لا يؤكل لحمه فهو سواء ذبح أو لم يذبح، ذكي أو مات حتى نفسه هو ميتة، هو ميتة لا يجوز أكله. والأحاديث التي وردت جاءت في شيء يعني يستعمل طاهر، ولكن الموت هو الذي جاء معه الإشكال، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع هذا الإشكال بأنه يدبغ ويكون طاهرا كالجلود الأخرى التي هي ليست جلود الميتات. قال رحمه الله تعالى: باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حا قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ثم ذكر باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني جاءهم كتاب الرسول يعني إلى جهينة، جماعة من جهينة بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، وهو مشتمل على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخضرم كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، فليس بصحابي، ولكنه يعني شهد وصول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وفيه يعني هذا المعنى الذي هو عدم الانتفاع، وهو يخالف ما تقدم من الأحاديث، ويجمع بينهما على أن المقصود أنه لا ينتفع به قبل الدبر، يعني قبل الدبغ، ويقال للجلد يعني إذا لم يدبغ يقال له إهاب، فيكون الجمع بينها بأن لا ينتفع به قبل الدبغ الذي هو الإهاب، وإذا دبغ فإنه ينتفع به بناء على الأحاديث العديدة التي جاءت في طهارة الأهب إذا دبغت. نعم. بإهاب ولا عصب. ولا عصب يعني عصب الميتة، الميتة لا ينتفع بها، لا ينتفع بعصبها ولا لحمها ولا شحمها. قال حدثنا أبو بكر عن جرير. جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو بكر عن غندر ومحمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. كلهم عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عكيم وهو ثقة مخضرم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة النعال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبالان مثني شراكهما. ثم ذكر باب صفة النعال. نعم. باب صفة النعال. النعال هي التي تغطي يعني شيئا من القدم، والخفاف التي تغطي القدم، تغطي القدم، وقد تغطي الكعبين، وقد تغطي الكعبين، وقد تكون دون ذلك، وإذا كانت دون ذلك فهي مثل مثل مثل النعال. ولهذا يجوز الإنسان المحرم أن يلبس الخفاف التي دون الكعبين لأنها مثل النعال، وهي بمعنى النعال، وحكمها حكم النعال. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله لها قبالان. نعم. مثني شراكهما. مثني شراكهما يعني له لها قبالان. قيل القبال هو البروز الذي يكون يعني بين الأصبع الوسطى والتي تليها، يعني معناها أنه يظهر منه يعني شيء يعني يمتد ويصير يعني يعقد به الشراك ويكون على ظهر القدم، لكن الأصبع الوسطى بينها وبين التي تليها هذا النتوء وهذا البروز الذي ظهر أو غرز في النعل من جهة الأمام، فتكون الأصبع بين الوسطى والتي تليها بينها يعني هذا الذي ظهر ونتى. والآن الموجود في هذا الزمان النعال تكون بين الإبهام والتي تليها، يعني هذا النتوء وهذا الذي يعني يكون يعني يغرز وتدخل فيه الرجل يكون بين الإبهام والتي تليها، يعني في ذلك الوقت كان بين الوسطى والتي تليها، بين الوسطى والتي تليها مع مثني شراكها. الشراك هو السير الذي يكون على ظهر القدم، الذي يكون على ظهر القدم، فالقبال هو ذلك الذي يبرز، والشراك هو هذا الذي ينبسط على ظهر القدم، هذا يقال له الشراك. فهذه صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان لرسول الله، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. نعم. قبالان يعني كل واحدة لها قبال، لأنه قبال لهذه وقبال لهذه، كل واحدة بين الوسطى والتي تليها، الأصبع الوسطى والتي تليها، يعني هذا البروز. نعم. المغروز والذي تدخل فيه يعني يكون بين الأصبعين إذا لبست النعل. مثني شراكها. كيف مثني؟ يعني معطوف على إيش؟ يعني هذا وصف للشراك، يعني أن مثني كان ممكن طبقتين أو كذا، يعني مثني يعني كان طبقة. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الحارث الحذاء يعني هو الآن جاء في ذكر النعال وفي إسناد حديث النعال، وذكر في ترجمته أنه لم يكن بائعا للأحذية ولا صانعا لها، لا هذا ولا هذا، لأن من يبيع الأحذية يقال له حذاء، ومن يصنعها يقال له حذاء، ولكن هو نسب إلى غير هذا وهذا، وأنه كان يجالس الحذائين، كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، فهي نسبة إلى أدنى مناسبة وليست مما يتبادر للذهن، ليست من النسب التي يتبادر فيها إلى الذهن أنه يبيعها أو يصنعها، وإنما كان يجلس عند أهلها. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبالان. ثم ذكر هذا الحديث أنه كان لها قبالان وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس. هذا مر في الإسناد السابق في إسناد سابق. قال رحمه الله تعالى باب لبس النعال وخلعها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. ثم ذكر باب لبس النعال وخلعها. باب لبس النعال وخلعها يعني كيف يكون وبأي شيء تكون البداءة وتكون الانتهاء. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. يعني فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تقلع، فيكون حظ اليمنى أكثر من حظ اليسرى لأنها أول يعني شيء حصل لها وآخر شيء حصل لها. فإنها انتعلت لبست في الأول ويعني انتهي منها في الآخر، وانتهي منها في الآخر أي أولهما تنزع وآخرهما تخلع، أولهما تلبس وآخرهما لا. هذه سيأتي إيش؟ هنا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. نعم. إذا انتعل فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فتكون اليمنى بدأ بها وختم بها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد. محمد زياد الجمحي هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المشي في النعل الواحد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. ثم ذكر باب المشي في نعل واحدة. باب المشي في النعل الواحد. باب المشي في النعل الواحد يعني لا يجوز الإنسان، ليس الإنسان يمشي بنعل واحدة، وإنما عليه أن يكون محتفيا يعني يحفي القدمين يمشي حافيا أو يمشي منتعلا فيهما جميعا. أما أن ينعل واحدة ويترك واحدة فهذا هو الذي جاء فيه النهي في هذا الحديث، أما أن يحفيهما جميعا فيكون يمشي بلا نعال، أو يلبسهما جميعا فيكون الرجلين كلها مستفيدة من الانتعال. أما أن تكون واحدة تستفيد والثانية لا تستفيد فهذا هو الذي جاء النهي عنه في في في, في هذا الحديث. ويعني وقد قيل في التعليل يعني للنهي لأن قيل لأن الاعتدال والتوازن يعني ليس موجودا يعني بين الرجلين، فإحداهما يعني محفوظة واتخذ شيئا يعني يتوقى به ما يكون محذور، وأما الرجل اليسرى فإنها عرضة لأن يحصل لها ما يحصل في الأرض من شوك أو زجاج أو يعني حديد أو حر رمضة أو غير ذلك، وإنما على الإنسان أن يسوي بين رجليه في الانتعال والاحتفاء، في الانتعال والاحتفاء، فيكون يعني وأيضا يكون فيه عرضة للعثار بأن تكون يعني رجل مرتفعة ورجل منخفضة، رجل منخفضة بأن ليس فيها نعل ورجل مرتفعة لأن فيها نعل، أيضا يكون من أسباب العثار. ويشبه هذا ما جاء بكل إنسان لا يعني يجلس بين الظل والشمس، وإنما يكون كله في الظل أو كله في الشمس، أما أن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل هذا جاء النهي عنه. وأيضا كذلك مثل هذا يعني في عدم التوازن في الجسد، لأن بعضه يكون بارد بسبب الظل وبعضه حار بسبب الشمس، وإنما يكون كله في دفء في ظل أو كله في شمس، كله في ظل أو كله في شمس. وهذا مثله، إما أن يكون الرجلان منعولتين جميعا أو حافيتين جميعا ليس فيهما نعل. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن إدريس، هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عجلان، محمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. نعم. يسأل الإخوة النهي هنا للتحريم، والله ليس ببعيد، أقول ليس ببعيد، الله تعالى أعلم، لكن الإنسان لا يفعل ذلك. وحتى أيضا يعني بعض الناس لو الناس يرونه يعني يمكن يتهمونه في عقله. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتعال قائما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ثم ذكر باب النهي عن الانتعال قائما، وذلك لأنه قد يكون سببا في سقوطه ووقوعه، إذا يعني صار يعني يشد الخف أو يشد يعني النعال، إذا كانت يعني فيها شيء يشدها من الخلف، فيعني يكون وهو قائم يؤدي إلى سقوطه. لكنه إذا كان جالسا ويشتغل بيده في الشد فإنه يكون ذلك أسلم له من أن يحصل له شيء من الضرر بالسقوط. ومن المعلوم أن النعال قد ولا سيما يعني كثير من النعال فإن لا تحتاج إلى شد، والإنسان يلبسها وهو قائم ولا يحتاج إلى أن يجلس لأنها لا تحتاج إلى شد، فيكون يعني ذلك يعني سائغ، ولكن النهي يكون محمول على إذا كان يحتاج إلى أمر يعني شد ويترتب عليه سقوط. أما إذا كان ما يترتب عليه شيء والنعال مفتوحة والإنسان يدخل رجله فيها دون أن يحتاج إلى مساعدة يده فلا بأس بذلك. وعلى كل حتى يعني هذا من قبيل الآداب التي يعني هي في الغالب يعني يراد بها الندب فيما إذا كان أمرا، وفيما وكراهة التنزيه والتنزيه وللتنزيه إذا كان نهيا. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ثم ذكر هذا الحديث، الحديث الأول عن أبي هريرة. نعم. ثم ذكر هذا عن ابن عمر وهو بمعنى حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخفاف السود. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما. ثم ذكر هذا باب لبس، باب الخفاف السود. باب الخفاف السود، الإنسان يلبس ما شاء من الخفاف سواء كان سودا أو بيضا أو غير ذلك، يعني يلبس من الخفاف ما شاء أيا كان لونها سواء أسود أو غير أسود، ولكنه جاء ذكر السواد لأنه جاء في الحديث، لأنه ورد في الحديث ذكر السواد، لأنه يختص به وإنما لكونه ذكر وصف الخفان بالسواد جاء ذكر التبويب بالسواد والحكم لا يختص بالسواد بل يكون سواء أسود أو أبيض أو أي لون من الألوان كل ذلك سائغ يلبس أنه القفاف وكذلك النعال على أي وصف وعلى أي لون لا محذور في ذلك ولا بأس بذلك. ثم ذكر هذا الحديث أن نجاشي أهدى صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين. خفين يعني الخف هو ما يستر القدم كلها وهو يختلف عن النعل ومنه ما يكون مثل النعل مثل كما قلت يعني في إذا كان الكعبان باديان فإن حكمهما حكم النعال ولهذا يلبسهما المحرم ولا محذور في ذلك وكأنه لابس النعال وإنما الإشكال فيما إذا غطي الكعبان فهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يقطع وجاء في بعضها أنه يلبس بدون قطع ولكن إذا كان دون الكعبين فإنه يلبس وحكمه حكم النعال. أهدى له خفين أسودين ساذجين أسودين ساذجين يعني أنه يعني ليس ملون ما في ألوان وإنما هو يعني على شكل واحد يعني سواد ليس مخلوطا بشيء ليس معه بياض وليس معه حمرة وليس معه أي لون آخر وإنما هو يعني خالص يعني خفين يعني ساذجين يعني وهي كلمة يعني معربة غير عربية والمقصود بها أنه ليس متعدد الألوان وإنما لونه واحد هو السواد ساذجين أسودين فلبسهما أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف ولكنه جاء يعني ما يدل في بعض الأحاديث أن في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه كان لبس خفين وأنه أراد أهوى لينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في سنن البيهقي يعني في حديث المغيرة بن شعبة أنهما يعني أهداهما إليه النجاشي الحاصل سناد الحديث فيه ضعف وأما يعني متنه من حيث لبس الخفاف على أي لون كانت وعلى أي هيئة كانت فإن ذلك سائغ ولا محذور فيه ولا شبهة فيه. قال حدثنا أبو بكر عن وكيع عن دلهم بن صالح الكندي. دلهم بن صالح هو ضعيف وجاء أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن حجير بن عبد الله الكندي وهو مقبول خرج أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الخضاب بالحناء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول بارك الله فيكم هل يراعى في مسألة اللباس حال الرجل فمثلا إذا كان من الشخصيات أو رجل أعمال فلا يعد لبسه من الشهرة بخلاف من هو دونه اجتماعيا؟ والله الشيء أقول الشيء الغالي الغلاء الفاحش ويعني الشيء الذي هذا ما ينبغي له وكونه يعني صاحب مال يعني لا يعني ذلك أنه يبحث عن أغلى شيء فيلبسه وإنما يعني يعتدل ويتوسط ولا يقصد إلى الشيء الذي تكون فيه الشهرة. يقول هل يصح إطلاق لباس الشهرة على

السوق يسأل عن عصفر يعني يجد عند العطارين. ما حكم الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لا نعلم من شيء يعني يدل إلا ما جاء في الحديث مثل الأذان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فالإقامة أذان ويقال فيها ما يقال في الأذان أو عند الأذان يقال فيها، ولا يقال فيها مثل ما يقول بعض الناس أقامها الله وأدامها، هذا حديث ضعيف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن النداء يشمل الأذان ويشمل الإقامة، والأذان إقامة والإقامة أذان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني لأن الأذانين الأذان والإقامة. كذلك الحديث الآخر ذاك اللي في السحور قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال كنت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني بين الإمساك الذي عند الأذان وبين الأذان الذي هو الإقامة، يعني معناها أن الفرق بين كونهم أمسكوا عن الأكل إلى أن أقيمت الصلاة مقدار قراءة 50 آية. فالأذان فالإقامة يقال لها أذان، ويؤتى بالدعاء الذي يؤتى به بعد الأذان معها، وليس هناك دعاء يعني يقال بعد ذلك إلا هذا، هذا هو الذي ورد بهذا الحديث. وأما قام الله أدامه وردت لكن في حديث ضعيف لا يصح. يقول حفظك الله أتاني شخص من بلد عربي وهو طالب علم يريد أن يطلب العلم في المدينة، طلب مني أن أخرج له تأشيرة سائق خاص على أن يكون عليه السكن والأكل والشرب، هل هذا جائز؟ والله يسأل الدولة في هذا أو يسأل الجهة المسؤولة في هذا، لأن النظام في الدولة أن الإنسان يعني يأتي به لحاجته إليه، فإذا كان أنه استعمله يعني ومكنه من أن يستفيد من يعني طلب علمه وكذا لا بأس بذلك. يقول هل تجوز النيابة في العمرة مع أنه سيعطيني نقود؟ نعم، الإنسان ينوب عن غيره، يعتمر عن غيره عن نفسه وعن غيره كما يحج عن نفسه وعن غيره، فيجوز الإنسان أن ينوب عن إنسان في العمرة سواء أعطي نقود أو لم يعطي نقود، لكن لا ينبغي أن يكون يعني العمل هذا كونه يعني يأتي يسافر من أجل أنه يأخذ نقود فيكون الدافع له على ذلك المال، يعني إذا كان النيابة في الحج والعمرة جائزة ولا بأس بها، وإن كانت بمقابل فلا ينبغي أن يكون قصد الإنسان من هذه العبادة الدنيا، فإن الحج إذا كان وسيلة والأخذ غاية هذا شيء مذموم، وإذا كان الأخذ وسيلة والحج غاية هذا شيء محمود، فالإنسان يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، يحج ليأخذ يعني الحج وسيلة للأخذ، الحج وسيلة والأخذ غاية قصده الدنيا، هذا هو المحذور. ولكن كل إنسان يأخذ ليحج بمعنى أنه ما عنده نقود توصله للحج ولكنه يحب أن يذهب إلى مكة ولو على النيابة ولو بالنيابة عن غيره، فهو يريد أن يصل إلى مكة ولو كانت النقود من غيره والحج لغيره، يحب أن يصل إلى تلك الأماكن ولو كان على حساب غيره، هذا محمود. أما العكس وهو أن الحج وسيلة والأخذ غاية فهذا هو المذموم الذي من إرادة الإنسان في عمله الدنيا. يقول أحسن الله إليكم أنا ماكث بالمدينة ولا أعلم متى أرجع إلى بلدي مع نية الرجوع جزما في ذلك، وأنا الآن لا أصلي الرواتب لكوني مقتنع بالقول بأني في سفر وإن مكثت هنا أكثر من 4 أيام هل لي أجر 1000 صلاة للرواتب التي تركتها بسبب سفري؟ أنت الآن تصلي مع الناس الصلوات وتتم ولا تقصر، فلماذا لا يعني لماذا لا تأتي بالرواتب، ولماذا تأتي بالنوافل، لماذا لا تأتي بالنوافل؟ الإنسان المسافر هو الذي يعني يكون وصل بلد وعازم على أن يبقى أقل من 4 أيام، هذا له أن يقصر إذا صلى وحده، لكن إذا صلى مع الناس يصلي مع الناس، وإذا كان مثلا في مكة أو المدينة فإنه يصلي ما أمكنه، يصلي الفرائض يعني في المسجدين ويصلي ما أمكنه من النوافل سواء كانت رواتب أو رواتب أو غير رواتب، يعني ينتهز الفرصة وينتهز هذا الموسم الذي لا يحصله في كل وقت، وكل إنسان يعني جالس هكذا ولا يتنفل بحجة أنه مسافر. المسافر هو الذي غير مستقر، وأنت إذا كان عندك عزم على أنك تبقى أكثر من 4 أيام فلا، ليس حكمك حكم مسافر، حكمك حكم مقيمين. إذا كنت وصلت المدينة ونيتك أن تبقى فيها 5 أيام أو أكثر ما يقال لك مسافر، أنت مقيم وحكمك حكم المقيمين. وحتى لو جلست 3 أيام أقل من 4 أيام وأنت تصلي مع الناس صلي الرواتب. الذي لا يصلي الرواتب هو الذي يعني الذي يقصر، والذي يعني يكون مسافرا يقصر، مثل ما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لصليت 4. يقول هل يصح أن يعقد العم للمرأة مع وجود والدها وبرضاه؟ إذا وافق ما في بس، إذا وافق وأذن له فيصح. هل يجوز للطالب أن يذاكر محفوظه العلمي كمتن حفظه أثناء الطواف رجاء البركة؟ والله الذي ينبغي له أنه يعني يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل ويدعوه، والمتن يجعله في وقت آخر وفي مكان آخر، يمكن يذاكره في المسجد إذا جلس يعني في المسجد وهو غير طائف يقرأ المتن، أما كونه يطوف ويقرأ متن يعني يقرأ الفيت بن مالك ولا يقرأ يعني أي شيء من هذه المتون ما يصلح ولا ينبغي هذا، لأن هذه مكان للدعاء ولذكر الله عز وجل، والمذاكرة يمكن يذاكر في أوقات أخرى، والبركة ما تكون يعني بكون إنسان يأتي بشيء لا حاجة له في الطواف وليس محله الطواف، وإنما يؤتى بالطواف بالشيء الذي محله الطواف وهو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل ودعاء. يقول بارك الله فيكم، نحن عندنا غنم وتمرض الشاة مرض الموت، فهل نذكيها ونريحها أو نتركها للسباع أم نتركها على حالها حتى تموت؟ لا، إذا كنتم بحاجة إليها تنقذونها أو تكون بدل ما تكون ميتة تكون يعني حلال، اذبحوها واستعملوها إذا كان ما فيها مرض، وإذا كنتم مستغنين عنها يعني تعطونها ترمونها وتأكلها، لكن كونها تصير ميتة لأنها قد يكون الناس بحاجة إليها، قد يحتاجوا لها الناس، أنتم قد تستغنون عنها وغيركم قد لا يستغن عنها، قد يكون بحاجة إليها، فإذا ذبحتموها معناها صارت حلال، وإذا ماتت صارت حرام، فإذا ذبحتموها واستفدتم منها أنتم أو استفاد منها غيركم يمكن تعطونها ناس يستفيدون منها إذا لم يكن فيها ضرر. أما التي ليست يعني لا تؤكل مثل الحمار وكذا ما تروحون تذبحون تقولون ريحه، اتركوه كما يشاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.